بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءتنا في كتاب الاصول من علم الاصولي في اصول الفقه، وصلنا الى باب او الى صفحه 150. من يدخل تفضل. نعم. قوله من يذكر الانتصار بالأجل والمال، هذا القصد حقيقة مهمة جدا وضوابطها صعبة جدا، ولكن لعل الله عز وجل يكون يعيننا عليه ويوفقنا في الانتصار. وقوله الذي يذكر الانتصار بالأجل والمال من المكلف، المكلف يعني لا من شأنه التكليف، وليس مراد المكلف الذي يخاطب التكليف، وإن كان على حال لا يكلف فيها افتراضا من الزوائد، لم يذكر الانتصار بشكل منتهي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاعتماد بالغرار، أي فعل الجريمة بأدوى لا يترتب عليه شيء. نعم. فالمراد المكلف ما من شأنه شأن تكليف هو البالغ العاقل، فهذا هو الذي يذكر بشكل قال ان شانه التكليف، وليس المراد المكلف الذي يخاطب بالتكليف، وان كان على حال لا يكلف بها، يعني مثلا مثل الحائض فهي مكلفه، لكن اذا جاء الصبي لا تصل، فالمكلف ما من شانه التكليف، وما من شانه التكليف لوجود الاهليه لذلك وهي البلوغ والعقل، يخرج منه ما من شأنه أن يكلف، فالبهائم فبما عندها عقل أصلح أن تكلف، فليس من شأنها الإيه؟ التكليف. فإن قال قائل: طيب القصاص يوم القيامة إنما يكون من الشاة ذات القرون للشاة الجلحاء، القصد الجلحاء منها من العجماء، طيب ازاي وما في تكليف؟ ما في تكليف، ولكن ازاي تحصل هذا القصص؟ نعم، يعني هذا من باب اظهار عدله سبحانه وتعالى، من باب اظهار عدله سبحانه وتعالى، وليرى الكافر ما يصنع الله عز وجل بهذا بهؤلاء معناه من المكلفين، فما بالك هذا سيقع فيه. نعم. وذلك فالمراد المكلف ما من شأنه التكليف هو البالغ العاقل، ده يدخل في الامر والنهي. نعم. وذلك هو الذي يحصل له واحد من ثلاثه الامور، ان كان ذكرا او بمرفعه ان كان انثى. فقوله معروف، هذا معروف علامات الثلاثه المشتركه بين الذكر والانثى، وهي بلوغ كم سنة؟ 15 سنة. طيب يعني يكفي إذا دخل 16 أو 16 الأول يوم في 15 أو يوم في 16 والأول يوم في 15 على قولين، أو يوم في 16 يعني إذا تم له 15 سنة. نعم. الثالث يصاب ذكر أنثى نزول الايه المني، ده نزل المني خلاص يبقى كده بلغ. عندي مثلا 12 سنة يبقى بلغ. ثلاثة انبات الشعر الخشن حول الصدر، ده الثلاث علامات المشتركة بين الذكر والايه والأنثى. تزيد المرأة علامة رابعة وهي نزول دم الحيض، فإذا حاض عند سن العاشرة يبقى كده خلاص. نعم. يعني مش المراد طواق اجتماع هذه العلامات، إذا حفرت واحدة يعني، يعني يحصل بلوغ واحدة من دول، أي واحدة من دول. نعم. وقوله لو ما فيش حيض فقط نفس الثلاث دول مشتركين، لما الحيض منفرد للمرأة، لكن لو فرضنا بلغ 15 سنة ولم تحض لا يبقى بلغت كذلك، ويكون من عدم الحيض هذا يمكن لعلة. نعم. وقوله يعني ان ننتبه لكلمة التكليف، مش قصد الشيخ التكليف ده بيه المعروف، التكليف ده يتراقب عليه يعني ثواب وعقاب، اما بالنسبه للصبي فالصبي هذا غير مكلف، لكن مأمور بفعل الطاعات واجتناب النواهي ليعتاد ذلك قبل البلوغ، فاذا بلغ فاذا هو ضابط لهذا، لكن لا يترتب عليه اثم. صغير لا يأثم إذا فعل شيئا من المعاصي فإنه لا يأثم، لكن إذا فعل شيئا من المعاصي فإنه يثاب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في الطاعات يثاب وفي المعاصي لا يأثم، هذه قاعدة إحسان. لكن سؤال، هل يضمن إذا أتلف؟ نقول قاعدة الضمان غير، فالضمان يضمن وليه. الضمان لا، واحد مثلا حافظ سيارته بره، راح جاي مثلا عيل مثلا عنده 10 سنين ولا كذا، راح كسر الإجازة، طبعا وليه يضمن إيه ذلك إلا أن يعفوه. فقاعدة الضمان وقاعدة الثلاث غير قاعدة الإيه الطاعات. نعم. طيب ضربه على الصلاة العاشرة ألا يمكن هذا؟ طب يضربه ازاي؟ إلا على شيء ينفل وجوب، يقول لا هو مش لازم وجوبا على شيء، فهذا الباب التأذيب يؤدب على الصلاة، فرما ميل تمييز واضح لابد أن تصلي، ولأن بعد العاشرة قد يكون بقى التكليف، ما ظن التكليف أي وقت ممكن يحصل انزال مني عند 11 سنه 12 سنه، بعض الاولاد يكون جسمه قوي فيحصل هذا، فخلاص اصبح العاشره وبعد العاشره مظنه هذا التكليف، اذا لابد ان يكون ايه متدربا عاد. فهذا من باب التاديب والترويج على الطاعه، لا من باب الايه الوجوب الذي ياثم على ترك الصلاه فيه. نعم. لو قلنا منه صلي الظهر وقال نعم وقام الميتين في وزن الرياضاء مثل رعاية الموت ولم يصلي وبالغ الغداء تقول له صليت فقال ما صليت فلم يتيسر، لكنه لو كان بامرا حكيما اذا هو يقر ويكفر ذلك امر الزاويه لاخره ذلك، قلنا له لا تفعل كذا لرسول المحرمه فقال نعم ان شاء الله، ثم خرج ولم يصليان يشعرونها ففعلتها، فرجع فقلنا له ان فعلت فقال نعم، فلا يكون فعله هذا كفعل الجانب لكنه يمكن عن ذلك ليعتاد النفس عن المحرم. وقوله وفرض قولنا العاقل المجنون بين الجنة والأمن والأهل لأنه لا يتصور منه الخط ومن لا يتصور منه الخط فلا يمكن أن يحرم فالمجنون لا نقول له قمة المسجد ويوقع وصله لأنه لا يمكن منه ولا يتصور فهو القصر أن نقول أنه يرجع إليه الأمر والنهي. وقوله يعني ما عنده قصر ما عنده أخلص فما قصر فما عنده حسن فيصل ازاي؟ الصبي عنده قرض وعنده ما عنده تمام أهلية لكن عنده قرض الصبي ولهذا تصح عبادته ويؤجر عليها لأنه عنده قرض الصبي لكن المجنون ده ما عنده قرض أبدا المجنون مغيب العقل فما عنده قرض لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أي شيء هذا ما عنده قرض فكيف يتوجه إليه الأمر والنهي؟ نعم. وقوله ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدى على بيته او افلاسه زي ما قلنا قاعده الافلاسات غير يمنع لو بالحبس لو مجنون هيكفر ويعمل يسوي ما فيش حيله ان احنا نحبسه لو بالحبس. نعم. لكن هذا ليس معناه انه يتبع عقل كل شيء قال انه تعدى على بيته وقال غيره انه مجنون لا يؤمر ولا يؤمن ويرسل من بقيه من الناس على راسه او على ظهره او على صدره ويعتدي على كل من بقيه وليه يقول هو مجنون لا يتوجه اليه شمس ولا دم نقول صحيح لكن يجب ان يمنع من التعدي والفساد كما تمنع الكريمة الضرورية المتعدية إلى الرجال فلا يمكن فيها ولا يقارب هذا التحليل ولكن يقارب هذا كف الفساد ويبدو من ذلك ونيران كف البريئة لكوارث في عهد الإسلام فلو كان رجل كريما في الإسلام أو تعويض عليه فإننا نلزمه بأن يكف شرها كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شرها بسبب الآخر لو أن النار السعر فإن تكون كلها الجواب يجب أن نفهمها ونقول بإنها بينها وبين الفساد ولا يجب المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعدي أو فساد. نعم. وقوله ولو كفر المأمور لم يصح منه لعدم الامتثال منه لو قرر أن هذا المجنون صلى مع أبيه يصلي وصبر مع أبيه فراد هذا عيونا تفعل باسمه فلا يصح منه ذلك الا لا يصح لعدم الخصم ولهذا تجد بعض المعذورين ياتي ليصلي لكن يلتفت ولا يحسن الصلاه فنقول لو كان المامور لا يصح منه لعدم الخصم. نعم. ولا يدل على هذا ايجاب الزكاه والحقوق الماليه في مال الفقير والمجنون لأن إجابة هذه المأمور بأسباب معينة متى وجدت تتسرب الحكم فهي مأمور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. قوله لا بقاعدة يعني لم ينظر في السبب لا إلى الفاعل لا يلزم فيه ليه؟ البلوغ ولا العقل. موضوع السبب متى وقع السبب خلاص. فالزكاة مثلا حق فيه؟ منوطة بالمال، المال فيه شروط معينة. النصاب، استقرار، الملك فيه، بلوغ، الحول. إذا حصل هذه الشروط يبقى الزكاة تجب في هذا المال، بغض النظر عن صاحب المال. عن صاحب المال. ده مجنون، ده صبي، ده كذا. لا. نعم، إلا الكافر. إذا كان كافرا فهو مخاطر بالزكاة نعم لكن الزكاة لا تؤخذ منه لأنه لا تصح إلا بعد الإسلام. نعم. قوله ولا يرد على هذا إيجاد الزكاة والحقوق المالية في مال الفقير والمجنون. المجنون إذا كان أول مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. على القول الراجح من أقوال أهل العلم يعني إشارة للخلاف المسألة. لأن بعض العلم يرى أن الزكاة لا تجب فيه وأن الزكاة لا تجب على المكلف وهذا القول نقره الشيخ صديق خالد رحمه الله تعالى وقول لبعض المحققين بأنه لا بد من التكليف حتى تجد الزكاة. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور أن الزكاة منوطة بالمال فلا علاقة لها بهذا. قد يكون الصغير صاحب مليارات وارث مليارات، فلو قلنا بهذا القول لتعطل كثير من الزكوات في هذا. نعم النية من كان أهلا لها، لكن ما يلزم النية كشرط صحة. لكن لو أنه الصغير أو الصغير، فلو أنه الكبير فنقول لابد من النية. فلو مثلا واحد عنده شريك واحد محل، وهذا الشريك جاء آخر السنة قبل ما يصرف الأرباح راح يطلع الزكاة على المشروع كله خلاص، وجاء حسب وقال والله إيه 1000 جنيه زكاة أنا طلعتها عنك. لا، لا بد من نية. ما لم يكن قد وكلها لا بد من نية. لكن المجنون ما له نية حتى نلزمه بالنية. والصغير فإن حج يصح وما معه نية. كما جاء في صحيح مسلم أن امرأة رفعت قضية لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. مع أن الصغير ده معنى يعني ممكن تحج مثلا عن واحد ومعك ولد عمره شهر واحد شهر. نعم، فمسألة النية في ما يلزم أو فيما يصح منه النية. نعم ماشي. فإذا كان لهم مصارف أخرى وجب الإنفاق عليهم بالمال وكذلك كان الصغير. فإذا قال قائل كيف تجتمون الزكاة في المال الصغير والمجنون وبالنفقة في نبينا وهو رجل متزوج؟ الجواب لأنه يجاب مربوط بأسباب معينة متى وجدت سبب الحكم فهي مصروف فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. فالزكاة مربوطة بسبب معين خاصهم على الكتبة التي تدور في الإسلام وهي بنت الصور فقطع النظر عن ذلك. كذلك أيضا النفقة للطريق وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بسبب الزوجية والفراقة مع الفريق. يعني رجل متزوج يبقى له جنة يجلس معاه، طيب مين ينفق عليها؟ الراجل هذا عنده مال، من ينفق؟ تاخذ من مال قدر ما يكفيها وولدها، لان ذا له سبب، السبب هو الزوجي. نعم. فإذا وجد هذا السبب فلا الحكم، قلنا انه يتعلق بالمال تعلقا اوليا، ولذلك قال الله تعالى: قل في اموالكم صدقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم، وهو اصل غالب في المال، ولذلك لا يشترط فيه تمييز وحساب مال بالنسبه للزكاه والنفقات. والتمييز الامن والنمو شامل للمسلمين والكفار، لكن الكفار لا يصح منهم فعل الحكمون به على تحريمهم لقوله تعالى: وما منعهم ان يكفروا لكن نفقاتهم الا لانهم كفروا بالمال والرسول. ولا يؤمر بقضائه الا اسلم لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدي ما كان قبله وانما يعاقب على تركه اذا مات عن الكفر. لقوله تعالى عن جواز المسلمين اذا سئلوا ما سلفتهم في سفر، قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكسر بيوم الدين حتى اتانا اليقين. قوله: والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين والمصلين. اما كونه شاملا للمسلمين فهذا الاجماع، اما كونه شاملا للاسلام فهذا بالنسبه لاصل الاسلام في الاجماع، يعني ان الكافر ملزم اما بالاسلام او بالخضوع لاحكام الاسلام كبذل الجبن. اذا في اجماع، اما المسلم فهو مخاطب طبعا بالتكليف، هذه ما في اشكال. واما الكافر ففي اصل الاسلام والشهادتان طبعا ده مخاطب ايضا به باجماع. تبقى بقى فروع الشريعه، ليه الخلاف في الشريعة؟ لأنه أصلا ما تقبل منه لو فعلها. ولهذا بعض العلماء يقول خلاف المسألة خلاف رغبة. هو إذا قلنا إيه؟ إذا أنا مش مخاطب من مخاطب الإسلام بس، لأنه لو فعل هذه العبادة ما صحت منه. وإذا قلنا لا ده هو مخاطب، نقول ليه؟ هل لو فعلها تصح؟ يقول لك لا. أمال إيه؟ نقول زيادة في المسائل والعذاب له، والذي يؤخذ على فعل واحد غير أن يعني يؤخذ على 100 فعل 1000 فعل غير يؤخذ على شيء واحد بس يكون من هذا الباب. أما من جهة الواقع العملي فإن من لم يسلم لم يصح منه أي عبادة أو فعلها، لا بد من الإسلام. نعم. سؤال: فأنه مخاطب رصيدة أم لا؟ الجواب: من أهل العلم يقال إنه مخاطب رصيدة، ومنهم من قال إنه غير مخاطب. الذين قالوا إنه غير مخاطب قالوا لأنه ليس أهلا لها، ولهذا لو أراد الكافر أن يتقرب بقربة لا تنفعه، فإنه من شرط قربة الإسلام. فإذا كان ليس مخاطب رصيدة فكيف نقول إنه مخاطب؟ ومنهم من قال انه مخاطب بها واستدلوا بذلك بما ياتي وقوله: لكن الكافر لا يصح منه دعوى المامور فيه حال كفره، لقوله تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله. وجه دلاله من هذه الايه ان النفقات مع انها ذات نفع متعكس لا تقبل منهم، فكيف بما لا يتعكس نفعه؟ فانه لا يقبل بالذات اولى، فالنفقات تنفع الغير ومع ذلك لا تقبل منهم، فالذي ليس بتعكس المحصولات مثلا والتسديد والتحميل والتشبير بالذات اولى، اذا لا تقبل عباده بالذات. وقوله: ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم، اي بقضاء المامور. ودليله قول الله تعالى: قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا شامل لفعل المحذور وترك المامور، فلا يؤمر بالقضاء اذا اسلم. فلو أسلم فله 80 سنة، وقلنا يجب عليك أن تقضي ما فات بعد التحذير، وقد فرض له 10 سنوات فإنه يقضي 70 سنة صلاة وصيام وزكاة إن كان غنيا، والحج مرة واحدة ليس فيه إشكال. فهذا فيه تذكير له على الإسلام، ولهذا كان من حكمة الله عز وجل أن الكافر لا يؤمر بالقضاء بقضاء الآخر فيه من الواجبات حال كفره. هذه قاعدة عامة. إذن في حال كفره لا يمر الإنسان بقضاء ما فات. ولهذا إذا أسلم الإنسان ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يؤمر بقضاء ما كان في حال ردته، لأنه كافر. الكافر لا يؤمر بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر. وعلى هذه المسألة يرد الخلاف في تارك الصلاة بالنسبة للقضاء. هذا الذي أقرأ عنده الآن مثلا 50 سنة مسلم، عنده 50 سنة وبالغ من 15 سنة، ولكنه لم يصلي والآن تاب، فهل يؤمر بقضاء صلاة المضى أم لا يؤمر؟ أما من رأى أن تارك الصلاة كافر يقول لا يقبل، خلاص كان كافر يصلي من دلوقتي خلاص. وأما من لا يرى أنه كافر فهذا أيضا فيه قول يقول بالقضاء، وقول يقول بأنه هذا أخر الصلاة عن وقتها متعمد، ولا أقرأ الصلاة عن وقتها متعمدا يبقى ليس عليه إيه؟ قضاء. إعادة هذه الصلاة، قضاء هذه الصلاة لا يصح لأنه خرج الصلاة عن وقتها. فالذي رأى الكفر راح نفسه خلاص مفيش قضاء، واللي ما رأى الكفر تكون المسألة المشكلة فنية عنده من جهة الواقع أنه يقول له بقى عيد 35 سنة إيه فات، لا سيما إذا كان رأي أيضا كرأي الجمهور في قضاء الصلوات ولو كان كالإنسان المتعمد. يبقى الجمهور الذي يرى عدم الصفر ويرى أيضا القضاء يلزم هذا بالقضاء عما مضى. واحد يقول لك بقى أنا أخذ مذهب أخرى صلاة في المسألة دي وأعود إلى غير ذلك المسألة في بقية المسائل. إذا تصورتم يبقى اللي يرى كفر ترك الصلاة لا يأمره بالإيه؟ بالإعادة بالقضاء. ليه؟ لأنه كفر وتبدأ الأمور. واللي يرى كفر واللي ما يرى كفر فالجمهور على أنه إيه؟ يقضي. طب يقضي إزاي؟ بعض الناس يقول يقضي صلاة مع فرق ده إذا معاه كفر العصر معاه يبقى يعني مثلا في 35 سنة كمان يبقى يقضي 35 سنة فات. يعني المطلوب منه أن يعيش كام؟ 35. ومن يقضي بقى؟ لكن نقول هذا غلط. مسألة القضاء مع صلاة مع الصلاة هذا لا أعرف له أصلا في الشرع ولا من أقوال أهل العلم، بل هو من أقوال العوام فيما اطلعت عليه. هذا من كلام العوام ليس من كلام أهل العلم. لكن من نام عن صلاة أو نسي أهل الصلاة ذكر يقول عليه قضاء من على الفرض يقبل يبقى تقعد في الفرض على حسب ما يسر الله عز وجل لك. لا في اليوم ما في صلاة أسبوع ماشي الله يقيك. أما من يرى الكفر فإنه يقول بعذر القضاء. نعم. ولقول المسلم صلى الله عليه وسلم استعان بالحرام أنا علمت يا عم أن الإسلام يهدي من جاء خطأ. سؤال: إذا كان لا يؤمر بها حال كفره ولا يؤمر بها الضوئية إلا أسلم فمن فائدة من قولنا إنه مكلف بها؟ أيوه. الجواب الثالث قوله: وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر بقوله تعالى: لا تنسكم في الفقر قالوا لا تنسكم من المصلين وكنا نقول عن قائل المسلمين وكنا نسجد بيوم الدين حتى اتانا اليقين. وربط هذا البحث: اولا ان الذي يرشد اليه الاجبار والامر والنهي المكلف هو المكلف العاقل، فلا فرق في هذا الا ان يكون مسلما او كافرا. الخطاب موجه الى ايه؟ الى كل بالغ عقل سواء كان مسلما او كافرا على القول او على قول الجمهور في الكافر. نعم. ثانيا الصغير والمجنون لا يتكفل الا في امور ماليه فقط مثل الزكاه والصلوات والكفارات اي فيها لم يكن فيه التكفير. ثالثاً هل الصغير يؤمر أو يرشد إليه الأمر بالخطاب؟ الجواب نعم، ولكن ليس على وجه المنازل لتوجيه الخطاب كذلك. طيب طرح الشيخ يعني شوية أسئلة هي كالتفصيل ما سبق، هل يكفر المجنون عن الحرمات؟ قلنا طبعاً نعم. إذا قلنا بأن الخطاب شر الكفار قلنا فائدته، قلنا هذا أنهم يعاقبون عليه في الأخيرة فيكون هذا زيادة في العذاب. هل يؤمر الكافر بالعبادة على كفره؟ طبعا المرشد بالعباده لانه مش تقبل منه. هل يؤمر بقضائها اذا اسلم؟ قلنا لا يؤمر بايه؟ بقضائها اذا اسلم لا يؤمر. قال ينازع من نزوعه في الاستدلال بالايه وقال ان عذابهم من اجل انهم كذبوا بيوم الدين وخاضوا مع الخائضين لا على ترك الفروع. فالجواب انه لو لم يكن ترك الصلاه والصدقه تاثير لكان ذكرها عاده ولغوا ولم يذكروها لكن ايه لا تاثير. هذا يستدل ايضا به على كفر تارك الصلاه. طيب هل يؤجر الصغير العباده؟ الجواب طبعا نعم يؤجر الصغير على العباده، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى لانه تصح منه والشارع وضع الرخصه له في العباده. فلو كان يسمح له بالعباده ولا يجيب عليها لكان عبثا لكان عبثا. نعم. لا مين اللي قال يرفع عن حجه الاسلام؟ صغير اذا حج او حج عن وليه هذا يؤجر فيها، لكن حجه الاسلام لابد فيها من التكليف. طيب هل ترك الصلاه عمدا يقضيها ام لا؟ الصحيح ان ترك الصلاه متعمدا لا يقضي، طبعا الصحيح بناء على ايه؟ على كفر ذلك الصلاه. ما حكم عباده الكافرين؟ طبعا ما تقبلش منهم لان ما عندهم اسلام لكن قد ينتفعون بها في الدنيا وكذلك ينتفعون بها إذا أسلموا، كما جاء في حديث ابن حزام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أرأيت أشياء كنت أتحمس بها في الجارية، فقال أسلمت على ما أسلمت من خير. هل الصبر الزنا أو فعل الوقت يقتل؟ الجواب لا يقتل، لكن طبعا يعذر يعني يمكن نأسجله ممكن نأسجله يعذر. هل قتل المجنون لغير يعد عمدا؟ قتل المجنون لغير لا يعتبر عمدا بل يعتبر خطأ. أي واحد كيف حتى الصبر في الحج وخلافه عمد الخطأ والمجنون عمد الخطأ، يقول عليه دية في ماله وهل عليه كفارة؟ لا يمكن أن يصوم وليس إلا ما يعطي رغبة فيسقط عنه ولا يقصف منه وتؤخذ منه الدية، وكذلك أيضا لو جنى على شخص بإحراق ماله أو بالسجع أو ما شابه ذلك يؤخذ منه الدية. هل تصح الصلاة من الصغير؟ طبعا صح الصلاة من أيه نصر. هل يؤمر الكافر الصلاة أم لا؟ فلو أقام الكافر الصلاة في الدنيا ليحاسب عليها لا تنفعه، ولو أقاموها فهي باطلة. الشيخ طبعا قال لو صلوا في الدنيا حتى لو حاسبوا في الأخيرة ليحاسبونها، قال هذا محل توقف، يعني مثلا قد نقول هم لا يحاسبون لأنهم يفعلونها وإن كانت تبنى، لكن هم يعتقدون ما نافعة ومقبولة فلن يتمردوا عنها، فهذا محل نظر، فالله تعالى أعلم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذا لا تقبل منه صلاته ويعذب على هذا لأن هناك منع من قبول بواب الإسلام، وإذا هاطل الشيء بطر ما ترتب عليه. احنا نرتب عليه إذا بطر الشيء بطر ما ترتب عليه. سؤال عن أمر الصغير بالواجب ونهي عن الحرام، طبعا هذا كما قلنا بأنه إن لم يلزمه الواجب ولم يعاقب الحرام إلا أنه يروض على ذلك فيؤمر بالواجب ويجنب الحرام. الصبر أسرع في الحج ولم يتمه، طبعا الصبر غير مكلف بالحج، فشرع في الحج ولم يتم الحج، قال فيه قولان، قول أن ما يلزم أنه ما يلزم بإتمام من المكلف ولو نفلا، أن ما يلزم بإتمام المكلف ولو نفلا فهذا يلزم به غير المكلف مثل الحج، وهذا قول أكثر أهل العلم. وقول ثاني أنه لا يلزم حتى فيما يلزم المكلف بإتمامه فإنه لا يلزم الصبي، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله، وصاحب الفروع يميل إلى هذا المذهب وأنا أميل إليه أيضا في مسألة الحج. فمثلا الصبي لو أنه تعب من الإحرام وخلع ثياب الإحرام وليس ثيابا عادية فترك النسك وخرج منه فلا نلزمه لأنه ليس من أهل التكليف وقد رفع القلم عن ثلاثة. وإذا قتل المجنون شخصا متعمدا وأراد أولياء المقتول أن يقتلوا المجنون نقول لو أراد ذلك لا يجابون لأن القصاص من شرط العمد، وطبعا العمد لا بد في النية وهذا ما عنده نية. طيب نقف عندي موانع التكليف.